بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فيه بيان شيء من خصال الإيمان، لأن الإيمان له خصال وله شعب كثيرة، وكل أعمال الخير وكل الطاعات والقربات كلها من الإيمان، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فالأعمال سواء كانت من أعمال القلوب كالخوف والخشية والرغبة والرهبة، أو من أعمال الجوارح كالصلاة والصيام والحج والصدقة وغير ذلك، كلها من حقيقة الإيمان داخلة فيه. وفي هذا الحديث بيان شيء منها. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الأصل هو الإيمان بالله عز وجل، اليوم الآخر الذي هو البعث والنشور يوم القيامة، لأن من آمن بالبعث فإنه يستعد له. مجرد أنه يؤمن بالبعث ولا يستعد لا يستفيد شيئا، لا بد أن يستعد للبعث، فيكثر من الحسنات ويتوب من السيئات قبل أن يبعث، قبل أن يموت ويبعث. هذا وجه ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله عز وجل. وإلا فأركان الإيمان ستة كما هو معلوم، آخرها الإيمان بالبعث، ولكنه ذكره مع الإيمان بالله تأكيدا له، ولأن الإنسان إذا آمن أنه سيبعث ويحاسب ويجازى أنه يهتم ويستعد. كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن من الإيمان بالله واليوم الآخر والاستعداد أن يقول خيرا أو ليصمت. خلق الله هذا اللسان في هذا الإنسان وعلمه النطق والبيان، نعمة من الله سبحانه وتعالى، لم يجعله من الجوامد التي لا تنطق، أو من البهائم، أو من المعطلين من الكلام كالصم البكم، بل إن الله من عليه بهذا النطق وهذا اللسان. وهذا اللسان سلاح ذو حدين، إن استعملته في الخير جنى لك خيرا وأثمر لك خيرا، وإن استعملته في الشر جنى عليك شرا وإثما، حسب كلامك، حسب ما تنطق به. ولأهمية الكلام وكل الله سبحانه وتعالى ملكين عن يمين الإنسان وشماله، ملازمان له يكتبان ما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبان ما يتلفظ به، ما يلفظ من قول سواء كان طاعة أو معصية أو حتى المباح، حتى الكلام المباح. العموم الآية عامة تشمل حتى الكلام المباح، تدل على أنه يكتب. فهذا الكلام الذي يصدر منك يكتب ويحصى، فإن كان خيرا أثمر لك خيرا وبرا، وإن كان شرا أثمر لك شرا وعقوبة. فأخطر ما في الإنسان هو اللسان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ فليقل خيرا. والقول الخير، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولوا قولا سديدا ليقل خيرا. والخير الكلام الخير مثل التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن والذكر، الأمر بالمعروف، نهي عن المنكر، تعليم العلم النافع، الإصلاح بين الناس، كل كلام من رضا الله جل وعلا فإنه خير. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا عظيما. والكلام لا يكلفك، هو مثل الصلاة والصيام والجهاد يكلفك؟ لا، الكلام ما يكلفك، وأنت جالس وأنت نايم وأنت راكب وأنت ماشي، واللسان ما يتعب من كثر الكلام، البدن يتعب من الطاعة لكن اللسان ما هو بيتعب. فاشغله بما يفيدك، واجعل كلامك فيما يفيدك، ليقل خيرا أو ليصمت، إذا لم يقل خير فليصمت من أجل أن يسلم، أما أن يقول شرا فإن هذا يهلكه، إذا سكت سلم، وإذا نطق إن كان خيرا غنم وإن كان شرا هلك. وأكثر ما يصدر من الإنسان خصوصا مع الغفلة ومع ضعف الإيمان، ومع أكثر ما يصدر منه كلام سيء أو كلام من فضول الكلام لا فائدة فيه. ولهذا الله جل وعلا كره قيل وقال، قيل وقال، ما الإنسان شغل إلا قيل وقال، قيل كذا وقال فلان كذا، كأنه يحصي أقوال الناس مشغول بها. والكلام الشر مثل الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور وشهادة الزور، وأعظم ذلك الشرك بالله عز وجل، كأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو غير ذلك من الكلام المحرم، فهو محصن عليك ومكتوب في ديوانك وستحاسب عنه يوم القيامة، فعليك أن تكف لسانك عما لا فائدة فيه ولا تحتاج إليه، تستريح وتريح، ليقل خيرا أو ليصمت. الصمت فيه راحة، فيه نجاة، وإذا تكلمت بالكلام السيء ما تتمكن من تداركه ورده، ما تتمكن، لكن قبل تكلم أنت مسيطر على لسانك، لكن إذا تكلمت ما تستطيع رده، فمن الأول خلك ساكت، يقول خيرا أو ليصمت، هذه قاعدة خلها معك دائما. إذا بغيت تكلم انظر في الكلام، هل هو فيه خير تكلم، فيه شر أمسك لسانك عنه واسلم. ومن كان الكلمة الثانية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والجار كما سبق هو من يجاورك في المسكن، وله حق في الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. الجار له حق من الحقوق العشرة مذكورة في هذه الآية، والجار ائتمنك وجاورك فلا يصدر منك في حقه أذى لا بالقول ولا بالفعل، والقول أشد وأنكى. أنت لو تعطي الجار أو غيره المال الكثير لكن تجيب كلمة سيئة تجرحه، تجرحه الكلمة السيئة، ولو أعطيته ما أعطيته من المال. أما الكلمة الطيبة فإنها تؤثر فيه، فإنها تؤثر فيه، تؤثر فيه خيرا ومحبة لك ولو ما أعطيته مال. الكلام الطيب له تأثير وله فائدة أكثر من المال. وقوله فليكرم جاره يشمل الإكرام بالقول، وهذا هو الأسهل والأنفع، أن تقول له الكلام الطيب وتسلم عليه وترد سلامه إذا سلم عليك، وهكذا من الكلام الطيب. ويشمل الإكرام بالفعل، يعني تهدي إليه، تتصدق عليه إذا كان محتاجا، وتقضي حوائجه إذا كان عاجزا، تتعاهد جارك تتعاهده، وأيضا تغض بصرك عن عوراته وعن الاطلاع على أسراره، وأيضا تمسك سمعك عن التصنت عليه، أو لا تؤذي ولا تلقي الزبالة أو الأذى عند بابه أو في طريقه، تكف أولادك عن أذية أولاده، وهكذا. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قد قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا من عظم حقه، من عظم حق الجار. الجوار له أحكام أهمية بين الناس، لا تسئ إلى جيرانك لا بالقول ولا بالفعل، بل على العكس عليك أن تحسن إليهم، وهذا من الإيمان. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، مفهومه أن إيذاء الجار نقص في الإيمان. إذا كان إكرام الجار من كمال الإيمان فإن أذية الجار من نقص الإيمان. الكلمة الثالثة: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو الذي ينزل بك، والضيف إكرام الضيف يجب في القرى والبوادي التي ليس فيها مطاعم وليس فيها محلات بيع الأكل والشرب والمأوى، ليس فيها فنادق وليس فيها مطاعم. القرية ليس فيها شيء، البادية كذلك ليس فيها شيء. فيحتاج الإنسان ولو كان غنيا، يحتاج الإنسان ولو كان غنيا إذا كان مارا في بلد وليس فيه ما يباع أو يؤجر، أو من حقه أن من نزل به أنه يكرمه، أنه يكرمه. أما في المدن، فلا، ليس هناك حاجة، فيه مطاعم، فيه فنادق، فيه محلات تأجير، ليس فيه. فإذا كان غنيا فهو ليس محتاجا، أما إذا كان فقير فأنت تتصدق عليه لفقره، ما هو لأنه ضيف، أنه محتاج. أما في القرى والبوادي فهو محتاج سواء كان غنيا أو فقيرا. وجاء في الحديث يومه وليلته، جاء في الحديث ثلاثة أيام، قالوا الواجب يوم وليلة، وثلاثة أيام هذا من باب الاستحباب، هذا من باب الاستحباب. فليكرم ضيفه. وفي حديث آخر: فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: يا رسول الله، وما جائزته؟ قال: يومه وليلته. وإكرام الجار وإكرام الضيف هذا من خصال العرب الطيبة قبل الإسلام، فمن خصالهم الطيبة التي أقرها الإسلام منها إكرام الجار وإكرام الضيف. هذا كان معروفا عند العرب، وهو من صفاتهم ومن مفاخرهم، أنهم يكرمون الجيران ويكرمون الضيوف، وأشعارهم في هذا كثيرة، أقوالهم كثيرة. الإسلام أقر هذا، حث عليه لما فيه من الخير. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. الغضب في الإنسان خصلة أو سجية طبعه الله عليها، والرضا، الغضب والرضا خصلتان وسجيتان طبع عليهما الإنسان لفائدة ومصلحة. فالذي لا يغضب يكون ناقصا، لكن الغضب لابد يستعمل في محله، استعمل في محله، فإن تجاوز محله ضر. والغضب معناه، يقولون، غليان في القلب يطلب صاحبه الانتقام ممن غضب عليه، وهو سجية وخصلة مطبوع عليها الإنسان، ما أحد ما يغضب. لكن العاقل والمؤمن يتصرف في غضبه ولا ينفذه، وأما الأحمق والجاهل فقد يحمله الغضب على أشياء مذمومة كالقتل والجرح أو الكلام السيء، وهذا أشد، أو القطيعة، قطيعة الرحم، الغضب يحمل على مهالك، يحمل الإنسان على مهالك، إلا إذا استعمله في محله واستعمله استعمالا حسنا فإنه يسلم من شره. وهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بوصية تنفعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب، كأن الرجل استقل هذه الوصية، لذلك كرر على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول لا تغضب، ولم يزد على ذلك. ما الحكمة؟ قالوا لعل هذا الرجل كان معروفا بالغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل إنسان بحسب حاجته، فهذا الرجل كان معروفا بالغضب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه بذلك وخصه بهذه الوصية، وهي وصية له ولغيره، وصية له ولغيره. كل إنسان مطلوب منه لا يغضب، لما يترتب على الغضب من الأضرار، وعليه بالحلم، ما أحد ما يجد في نفسه شيء من الغضب، لكن الإنسان يحلم. الله جل وعلا يقول في صفات المؤمنين وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، لم يقل لم يغضبوا، لم يقل لا يغضبون أو لم يغضبوا، بل قال إذا ما غضبوا هم يغفرون، فيغفر الإنسان ويحلم، هذا هو المطلوب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة اللي يصرع الناس وقوي في بدنه، ما هو هذا هو الشديد، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لكنه لا ينفذ إلا إذا كان الغضب لله عز وجل، كان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه أبدا ويحلم، رغم ما يلاقي من الأذى من الناس كان يحلم صلى الله عليه وسلم، إلا إذا انتهكت محارم الله جل وعلا فإنه يغضب لله، يغضب لله لا لنفسه. وهكذا المؤمن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يغضب لنفسه بل يحلم ويغفر ويحسن إلى من أغضبه، يحسن إليه، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. فهذا هو علاج الغضب، أولا لا تغضب مهما أمكن، إنك ما تغضب لا تغضب، ثانيا إذا غضبت لا تنفذ، عليك بالصبر والتحمل والحلم، هذا ما يعالج به الغضب وتنجو من شر هذه الخصلة، تنجو من شر هذه الخصلة التي إن جاريتها أهلكتك. لما أحد من الناس ما يجد غضب أو يغضب أو يحصل له شيء يثيره، لكن عليه أنه يصبر ويتحمل ولا يبادر بالانتقام. نعم. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. إن الله جل وعلا كتب الإحسان، الإحسان يكون فيما بين العبد وبين ربه بأن يعبده ولا يشرك به شيئا ويخافه ويرجوه، وهذا هو أعلى مراتب الدين. قال صلى الله عليه وسلم حديث جبريل لما سأله عن الإحسان آخر أو أعلى المراتب، قال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا إحسان بين العبد وبين ربه، ومعناه إتقان العبادة، يقال أحسن الشيء إذا أتقنه، أحسن الصنعة إذا أتقنها، فأنت تتقن العبادة فيما بينك وبين الله عز وجل بالإخلاص والمتابعة، هذا هو الإحسان في العبادة فيما بينك وبين الله. الثانية الإحسان فيما بينك وبين الناس، فيما بينك وبين الناس بأن تكافئ محسنهم وتتجاوز عن مسيئهم، تتجاوز عن مسيئهم وتتصدق على محتاجهم، هذا كله إحسان بينك وبين الناس بالقول وبالفعل، تتعامل مع الناس تعامل الحسن، تتقن المعاملة معهم كما أمر الله ورسوله. هذا هو الإحسان بينك وبين الناس. وكذلك الإحسان بين الإنسان وبين البهائم، بهائم أيضا تحسن إليها، تطعم جائعها وتسقي العطشان منها وتخفف عنها الألم وتعالجها إذا أصابها ألم، تعالجها تعلفها، هذا من الإحسان إلى البهائم التي لا تؤذي، البهائم التي لا تؤذي. حتى الكلاب كان في بني إسرائيل بغي، يعني زانية، والزنا أعظم أقبح الجرائم بعد الشرك. فأصابها العطش ونزلت، وقيل إنه رجل نزل إلى بئر ليشرب، فنزل وشرب منها، فلما خرج من البئر رأى كلبا يلهم الثرى من العطش، فقال إن هذا الكلب أصابه مثل ما أصابني. ثم نزل مرة ثانية إلى البئر وملأ خفه بالماء، أمسكه بفيه، ثم خرج وسقى الكلب، شكر الله له ذلك وغفر له، شكر الله له ذلك فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. تحسن إلى البهائم، تحسن إلى الناس، وتحسن أيضا إلى البهائم. وإذا استحق شيء منها من الناس القتل، إذا استحق شيئا من القتل بالقصاص أو بالحد، استحق القتل بالحد أو بالقصاص، فإنه يحسن في قتله ولا يعذب، لا يعذب قبل القتل، ولا يقتل بآلة كالة أو آلة تعذبه، بل يسرع ويجهز عليه، يجهز عليه بالقتل دون أن يؤلم ويشق عليه أو يعذب في القتل، هذا لا يجوز. إذا قتلتم بحد أو قصاص فأحسنوا القتلة، يعني أريحوا القتيل، بادروا بقتله وبآلة ماضية، بآلة ماضية يتفقد الإنسان آلته. قال بل يحد شفرته، تفقدها قبل أن، فإن كانت لا تصلح للقتل فإنه يتركها، يأتي بآلة صالحة. ما تقول هذا يبي يقتل، هذا مستحق للقتل وأنا أبى أقتله بأي شيء، لا، هذا ما يجوز، ما يجوز لك، هذا ظلم، تعذيبه هذا ظلم لا يجوز، أما قتله هذا مشروع، فتنفذه بأسهل ما يمكن وتريح القتيل. حتى ولو كان كافرا يستحق القتل لكفره، فأنت أيضا لا تعذبه عند القتل، أجهز عليه واقتله بسرعة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا عام للكافر ولغيره، أحسنوا القتلة يعني أتقنوها، أتقنوها وسهلوها على القتيل ولا تعذبوه. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، القتلة بالكسر، كسر القاف وهي الهيئة، هيئة القتل. وإذا ذبحتم الحيوانات التي يشرع ذبحها أو يباح ذبحها، إذا ذبحتموها للأكل أو ذبحتموها لدفع أذاها كالسباع والكلاب، الكلب العقور، إذا ذبحتموها إما لأكلها وإما لدفع شرها فأحسنوا الذبحة، أحسنوا الذبحة ولا تعذب المذبوح، تجره إلى القتل جر أو بأذنها أو تذبح بآلة كالة أو تؤخر ذبحها، تطرحها على الأرض ثم تؤخر ذبحها وتتشاغل عنه وأنت ممسكها، لا يجوز، هذا تعذيب. أحسن الذبح، الذبحة اذبحها بأريح ما يكون وأسهل، وأسهل ما يكون. وإذا ذبحتها لا تجهز عليها على طول، اتركها حتى تموت، لا تقطعها قبل تموت وفيها حياة، اصبر إلى أن تموت وتبرد، لا تجمع عليها العذاب حتى بعد ذبحها، ما دام فيها حركة وفيها روح لا تعذبها زيادة، اتركها إلى أن تموت. كذلك أحسن الذبحة يعني لا بد أن تكون عارفا كيفية الذبح. أيجي واحد جاهل يبي يتعلم بالحيوان؟ لا، ما يذبح إلا واحد يتقن الذبح، واحد يحسن الذبح، يعرف كيف يذبح. أيجي واحد يبي يتعلم بالحيوان ويعذبه هذا. وقولك إن الله كتب الإحسان، كتب يعني أوجب، كتب معناه أوجب، أوجب الإحسان، هذا شيء واجب على كل شيء. ومنه هذه المسائل: إذا ذبحت، إذا قتلت فأحسن القتلة، وإذا ذبحت فأحسن الذبحة. وليحد أحدكم شفرته، الشفرة سواء كانت للقتل كالسيف أو كانت للذبح كالسكين. يحد أحدكم شفرته، تكون حادة تقطع بسرعة. وليرح ذبيحته، يعني يذبحها على صفة مريحة، لا يجرها جرا ولا يضربها قبل، لا يضربها قبل الذبح، ولا يطل في إمساكها، بل يبادر بذبحها حتى تستريح. هذا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى، وهذا من محاسن هذا الدين، أنه دين الإحسان وليس هو دين الإساءة أو الانتقام بدون حق. أما الانتقام الذي بحق هذا لا بأس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه من اهتدى بهداه. هذا الحديث عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بعض النسخ أي من جامع الترمذي: حديث حسن صحيح. الفرق بين الصحيح والحسن أن الصحيح أقوى من الحسن. الصحيح ما رواه عدل تام الضبط، الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط، ويختلف من جهة الضبط فقط، وإلا فهو من قسم الصحيح. الحسن من قسم الصحيح، إلا أنه أقل درجة من الصحيح الذي ليس فيه خفة ضبط من بعض الرواة. وقوله حسن صحيح، هذا تقدم لنا أنه يرويه من طريقين: طريق صحيح وطريق حسن، فيقول حسن صحيح. هذا أقرب ما قيل في شرح هذه الكلمة، يرويه من طريقين: طريق صحيح من جهة شروط توفر شروط الصحيح فيه، طريق حسن وهو أقل درجة من الصحيح. وهذا الحديث فيه ثلاث كلمات، كل كلمة وصية مستقلة، وهو منهج للمسلم يسير عليه في حياته، تعامله مع الناس، تعامله مع الله، تعامله مع نفسه، وتعامله مع الناس. أما تعامله مع الله فهو أن يتقيه، أن يتقيه بطاعته وترك معصيته. التقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، لأن هذا يقيه من عذاب الله ومن غضب الله ومن النار. وتقوى الله كلمة جامعة تجمع كل خصال الخير، كل خصال الخير تدخل في التقوى، هي كلمة جامعة، وهي وصية الله لجميع خلقه: لقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي كلمة جامعة عظيمة. وأيضا يجب على المسلم أن يتقي الله في أي مكان، حينما يظهر مع الناس وحينما يكون وحده، لا يتغير، لا يتغير ما يعني تعامله مع الله. فإذا كان مع الناس أظهر التقوى والتنسك، وإذا اختفى عن الناس بارز الله في المعاصي والمخالفات. ولهذا قال: حيثما كنت، أي في أي مكان وجدت، هذا المسلم الحق لا يتغير، لا يكون تارة كذا وتارة كذا، وإنما يكون طريقه واحدا في أي مكان. وحيثما كنت، هذه تعطي أن الإنسان لا ينظر إلى الناس ويخشى الناس ولا يخشى الله، وإنما يخشى الله سبحانه وتعالى، سواء كان مع الناس أو خاليا، حيثما كنت، لأن الله يعلم حالك، حتى ولو تواريت عن الناس فإن الله لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله جل وعلا، الله ما يخفى عليه شيء. أما الناس فقد أول شيء أنهم ما يدرون عن باطنك، ولو أنك معهم ما يدرون، والله يعلم باطنك وظاهرك. ثانيا، الناس ما يعلمون عنك إذا اختفيت عنهم، ما يعلمون عنك، لكن الله يعلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اتق الله حيثما كنت. بعض الناس إذا كان في بلاد المسلمين أظهر الإسلام وأظهر، إذا ذهب إلى بلاد الكفر تنكر، إذا ظهر إلى بلاد الكفر تنكر ووافق الكفار على ما هم عليه، وإذا جاء إلى المسلمين فإنه يتغير حاله. فهذا مثل الحربات التي تتلون، هذا أمر لا يجوز. المسلم يخاف الله في أي مكان، في أي بلد، يراقب الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة فيما بينك وبين الله. الثانية، بينك وبين نفسك، أتبع السيئة الحسنة تمحها، فإذا صدرت منك سيئة تب إلى الله عز وجل وأتي بحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أتبع السيئة الحسنة تمحها، أي تزيلها وتكفرها، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من جملة مكفرات الذنوب، هذا من جملة الأمور التي يكفر الله بها الذنوب، وهي أن من حافظ على الفرائض فإن الله يكفر عنه الذنوب الصغائر، مكفرات. أتبع السيئة الحسنة، ولا تبقى على السيئة أو تقنط من رحمة الله ولا تتوب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. التوبة تجب ما قبلها. المشرك والكافر إذا تاب، تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فكيف بالذنب الذي هو دون الكفر والشرك؟ فلا تتعاظم الذنوب وتيأس من رحمة الله وتيأس من التوبة، تب إلى الله عز وجل. ولا يكفي التوبة باللسان، أتبع السيئة الحسنة، تب واعمل الصالحات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما. فتعامل مع نفسك بهذا المقياس، أكثر من الحسنات وتب من السيئات، والله جل وعلا يعفو ويغفر. إذا أنك فعلت أسباب المغفرة، إذا أنك عملت أسباب المغفرة غفر الله لك. الثالثة بينك وبين الناس، خالق الناس بخلق حسن، تعامل معهم بالمعاملة الطيبة وبالخلق الحسن وبالكلام الطيب وبالبشاشة فإن ذلك مما يزرع المودة في القلوب ويؤلف بين الناس. خالق الناس، والخلق هو صفة تكون في الإنسان، صفة حميدة تكون في الإنسان، يمنحها الله لمن يشاء من عباده. والله جل وعلا قال في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. شهد الله له بالخلق العظيم، ولهذا تحول أعداؤه إلى أصدقاء وصاروا من خواص أصحابه بسبب خلقه صلى الله عليه وسلم، بسبب أخلاقه تحول أعداؤه إلى أصدقاء وصاروا يدافعون وينافحون ويجاهدون معه صلى الله عليه وسلم، وهم بالأمس من ألد الأعداء، لكن بتعامله وخلقه صلى الله عليه وسلم مع الناس استجلبهم إلى الإسلام. وهكذا يكون الذي يدعو إلى الله بالخصوص يكون ذا خلق، تعامل مع الناس بخلق حسن ولطافة ولين حتى يستجلبهم إلى فعل الخير وإلى توبة إلى الله وإلى قبول الدعوة. فهذه كلمات عظيمة، منهج يسير عليه المسلم، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع لك خيري الدنيا والآخرة. هذا الحديث إذا اتخذته منهجا تسير عليه. نعم.